سيد الكون تصوب شلون وما تصيب إلا رماحة داحي الباب شلون ما طاب وبيده تطيب الجراحة سيد الكون تصوب شلون وما تصيب لرماحة داحي الباب شلون ما طاب وبيده تطيب الجراحة يعالج الموت عجب والموت مقضي بشفرة سلاحة ينازع الروح وجرحه مفتوح في تحمي صايا النياحة في تحمي صايا النياحة يا خافتي الصوت جسم ما أبهو من الضربة ضرب قشرة وحال عسرة على الأطيبة خافتي الصوت جسم ما بهوت من الضربة ضرب قشرة وحال عسرة على الأطيبة على جماجات شلون الإعجاز مسخر بمكنون راحة هذا حيدر لو تخاصر عالفلك بيده أزاحة عالفلك بيده هاد حيدر لو تخاصر عالفلك بيده أزاحة آية الله حكمة الله حجة الله رحمة الله صبغة الله فطرة الله آية الله حكمة الله حجة الله رحمة الله صبغة الله فطرة الله يفيض علمه منك كلمه تخري سرضايا بالفصاحة تخري سرضايا بالفصاحة الكون كله بشي سعنا عليه يدور ويتصرف رياحة يدور وتتصرف رياحة والله تصوب شلون التي الكون اشهل رزية قلبي الهب انا زينب وش بدايا التي الكون شهل رزيه شهل رزيه قلبي الهب انا زينب وش بداية انا زينب وش مع السيدة انا زينب انا زينب جاز شلون لعجاز مسخري بمكنون راحة هذا حيدا لو تخاصة بيدا أزاحة عالفلك بيدا والله يا جسم ما بهوت من الضربة ضربة قشرة وحالة عسرة على الأطباء وحالة عسرة على لا تبرد في ضعيمة منك كلمة تخريس أرباب الفصاحة الكون كيل بشي سعنا على الكون كيل بشي سعنا على يدور وتتصرف رياحة يدور وتتصرف رياحة تصوبي شلون علتي الكون شهل رزية قلبي الهب انا زينب وش بداية قلبي الهب انا زينب وش بداية إله قلب من الحزن ذايب ولجلاتي جوا يا خوتي فرجولي أمد يا أما طولي يا خوتي فرجولي أمد يا أما والله أجيب الكسائل يماني أمد على جسمه وعليها قصر المثاني عسى الله يسلمه عسى الله عسى الله والله ويتمم صيامه السلامة ويتم صيامة وشكر السلامة والله ويصفى لي ما زماني ويشعلنا نجمة يشعلنا نجمة أحس بحنان أغلى الأحباب ودلالة الأبوة أحس بحنان أغلى الأحباب ودلالة الأبوة يا أخوتي فرجولي أمد يا أما طولي يا أخوتي مأجورين إن شاء الله. أجيب الكسا إلي أمهاني أمدها على جسمها وعليها قصب المثاني عسى الله يسد الله ويتمم صيامه وشكرها السلام يتمم ويتمم بشعلنا نجمها جرح الولي خير العمل عيّ الطبيب يوصفه قوموا لي أخوان بعجل جيبوا قميص المصطفى قوموا لي أخوان بعجل جيبوا قميص اسمها وألقوه على الجرح سيشفيه جدير فالذي يبرئه فيه وألقوه على الجرح سيشفيه جدير فالذي يبرئه فيه قلبي يا خوتي من صدع هامة أبونا مطبرة ما أقدر أصيد لبها الوضع يا رحمة على الورى يا رحمتا قلتم قلبي يا خوتي من صدق هامت أبونا مطبرة ما أقدر أصيد لبها الوضع يا رحمتا الله على وصي المصطفى والأهل العظمى أعاديه أطل دمه ظلمة وصي المصطفى والآية العظمى أعاديه أطل دمه ظلمة عجب والله نور الله ينصايا غدر من عدوى إله قلب من الحزن ذا ولجلاتي تجوى عجب والله نور الله ينصايا غدر من العدوى إله قلب من الحزن ذا ولجلاتي جوا يا خوتي في رجولي أمد يا أم يا خوتي يا خوتي أمد يا أم أمد يا عسى الله يسلمه عسى الله والله يتمم صيامه وشكره السلام يتمم صيامه وشكره الصفا قوموا لي أخوان بعجل جيبوا قميص المصطفى جيبوا وألقوه على الجرح سيشفيه جدير فالذي يقرئه فيه قلبي يا خوتي من صدع هامت أبونا مطبرا ما مقدر أصيد لبها الوضع يا رحمة الله على الورى يا رحمة يا رحمة الله يا جرح الولي خير العمل عيّ الطبيب والصفا قوموا ليا أخوان بعجل جيبوا قميص وألقوه على الجرح سيشفيه جدير فالذي يبرئه فيه قلبي يا خوتي من صدع هامت أبونا مطبرة ما قدر أصيد لبها الوضع يا رحمة الله على الورى يا رحمة الله